فلما حصل ما حصل من النصر والتمكين والعزة والغلبة لرسول الله ولعباد الله المؤمنين، ندم كثير من المسلمين ممن لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمنوا لو أنهم خرجوا وشاركوا إخوانهم في ذلك الشرف العظيم. وهذا أنس رضي الله عنه لم ترضى نفسه ولم تطب، فأقسم أمام الرسول عليه الصلاة والسلام لئن أشهده الله مشهدا في قتال المشركين ليرين الله ما يصنع، وهو بذلك يؤكد على البذل والجهاد في سبيل الله من غير أن يحدد شيئا معينا، لأن الإنسان ربما التزم بشيء لا يستطيع الوفاء به، فقال لرين الله ما يصنع، وهو يشير بذلك إلى خلوص نيته وصدق عزيمته في الجهاد في سبيل الله. فلما حصلت هذه الفرصة في يوم أحد وانكشف المسلمون بعد أن ترك الرماة الموقع الذي حدده لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاهتبل المشركون الفرصة ومالوا على المسلمين من خلف ظهورهم بعد أن كانت الغلبة في أول اليوم للمسلمين. فلما حصل بالمسلمين ما حصل انكشفوا وهفروا، وثبت الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه. فلما رأى أنس رضي الله عنه ما صنع الصحابة الذين انكشفوا وفروا، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني من فرار من فر من المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني من الكفار المشركين الذين قتلوا المسلمين وجرحوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد جرح الرسول عليه الصلاة والسلام، شج في وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الغزوة. وهذا نذير شؤم لمن يصنع أمثال هذه الأمور بالنبي الكريم. فتبرأ أنس رضي الله عنه مما رآه من صنيع المشركين، ثم تقدم يريد الدفاع والمجالدة والمجاهدة في سبيل الله، فاستقبله سعد بن معاذ زعيم الأوس رضي الله عنه. وكان سعد رضي الله عنه ممن ثبت، وقد جرح في ذلك اليوم سعد بن معاذ رضي الله عنه. استقبله أنس فقال يا سعد الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. كانوا في سفح جبل أحد، وهذا من كمال الإيمان واليقين أيها الإخوة، أن يحس الإنسان بصدق ما يعد به الرسول عليه الصلاة والسلام. ما رأى سعد، ما رأى النضر أنس بن النضر رضي الله عنه الجنة، ولكنه أيقن بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام واستشرف ريحها. الجنة ليست في سفح جبل أحد، وإن كان جبل أحد من جبال الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن السبب الذي يوصل إلى الجنة هو المعركة التي في سفح جبل أحد. قال الجنة ورب النضر، يقسم بأنه يجد ريحها من دون أحد. ثم انطلق. يقول سعد رضي الله عنه قال فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني ما استطعت أن أصنع مثل ما صنع في قتال الأعداء. وهذا من بره بقسمه رضي الله عنه، فإنه قد أقسم لئن أشهده الله قتال المشركين ليرين الله ما يصنع، فبر بقسمه رضي الله عنه حتى استشهد. ثم لما انتهت المعركة ذهبوا يلتمسونه فوجدوه بين القتلى، ووجدوا به 84 ضربة، 84 جراحة، ما بين ضربة بالسيف او طعنة بالرمح او رمية بالسهم، كلها في جسده الطاهر رضي الله عنه. ومع ذلك لم يكتفي المشركون بهذا الامر، بل مثلوا به، قطعوا اطرافه وجدعوا انفه وشوهوا خلقته، فما عرفه احد، ما عرفه احد الا اخته، اخته عرفته ببنانه، قالت هذا هو، من كثرة ما مثل به ما عاد احد يعرف من هو صاحب هذا الجسد، الا ان الله سبحانه وتعالى الهم اخته فعرفته ببنانه، فبر بقسمه رضي الله عنه. والانسان وان اقسم على صدقه واخلاصه فاننا لا نستطيع ان نجزم بانه كذلك، لنا الظاهر لكن حقيقة الحال لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، فلا نستطيع ان نجزم بان فلانا شهيد، ولا ان فلانا من اهل الجنة، ولا ان فلانا من الابرار، ولا انه من الاولياء، لا نستطيع ان نقول ذلك على سبيل الجزم واليقين، ولكننا نرجو للمحسن الخير ونخشى على المسيء من اساءته. واما حقيقة الامور فلا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، الا اذا وجد دليل شرعي، نص عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد صدق مقالة ذلك الرجل، او يبين لنا انه من اهل الجنة، او انه من اهل الصلاح، او انه من السابقين الى اخر ذلك. وما عدا هذا فإنا لا نستطيع أن نجزم لأحد بشيء، والأدلة في هذا كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فالأعمال بالخواتيم أيها الإخوة، وحقائق الأمور لا يعلمها إلا الله. ومن هنا ندرك خطر المجازفة التي يدخل فيها كثير من الناس عندما يحكمون بتزكية إنسان معين، وأنه من أهل الجنة، وأنه من أهل الدرجات العلى، وأنه كذا وأنه كذا، وهم لا علم لهم بهذا، قد يكون في حقيقة حاله غير ذلك، فيرتكبون هذا الشطط ويتألون على الله ويقولون ما لا يعلمون. فلا بد من الحذر في أمثال هذه المواطن التي توجب التزكية أيها الإخوة. أنس رضي الله عنه بين الله سبحانه وتعالى صدق مقالته، أقسم ليرين الله ما يصنع إن لقي العدو، وجرح وطعن وقتل، لكن الله سبحانه وتعالى زكاه في كتابه الكريم في قوله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كانت هذه الآية في أنس بن النضر وأمثاله من الصحابة كمصعب بن عمير وغيرهم ممن استشهدوا في يوم أحد، فزكاهم الله سبحانه وتعالى فبر بقسمه رضي الله عنه، وكان جزاء صدقه أن زكاه الله سبحانه وتعالى ووعده بالأجر الجزيل. ثم ذكر أنس رضي الله عنه، أنس خادم الرسول، ذكر لعمه هذا منقبة أخرى يحسن إيرادها في هذا المقام، في مقام تزكيته وذكر مناقبه وفضائله رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. أنس هذا كانت له أخت صحابية اسمها الربيع، ولها قصة مشهورة حفظتها دواوين السنة وكتب السير، ذلك أنها تشاجرت مع امرأة فضربتها فكسرت ثنيتها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقاد الربيع، بأن يقاد لتلك المرأة من الربيع، يعني أن تكسر ثنيتها كما كسرت ثنية تلك المرأة. فجاء أخوها أنس هذا صاحب هذه القصة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفاوضه ويستغرب هذا الأمر، يقول أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ أمر عظيم، كيف تكسر ثنيتها؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحابي أحدا وحاشا، قال يا أنس كتاب الله القصاص، يا أنس كتاب الله القصاص، يعني ما جاء في كتاب الله القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فما جاء في كتاب الله يقضي بأن تكسر ثنية الربيع. فلم يطق أنس رضي الله عنه ما سمعه، واندفع مقسما، قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. وهذا ليس بمستغرب أيها الإخوة، أن يحرص الإنسان على درء الخطر عن نفسه أو عن أهله أو عن قرابته، هذا أمر لا غضاضة فيه، لأنه مما تقضي به الفطر والطبائع. وأراد الرجل أن يدرأ عن أخته هذا الخطر، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند بيان الحكم الشرعي فقال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها يا رسول الله. ثم بعد ذلك قيض الله أهل المرأة المجنية عليها، قيضهم لقبول الدية، فرضوا بالدية وسلمت ثنية الربيع. وإلى هنا فالأمر لا جديد فيه، لكن الجديد قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا فيه منقبة عظيمة لأنس بن النضر رضي الله عنه، فإنه أقسم ألا تكسر ثنية الربيع، فأبر الله سبحانه وتعالى قسمه بأن هيأ أولياء المرأة المجنية عليها لقبول الدية فقبلوا الدية. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، ولم يثني بهذا الثناء على أنس بن النضر إلا بعد أن قبل أولياء المرأة بالأرش. لو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل قبولهم لكان في هذا توجيها لهم بأن يقبلوا الدية، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يفعل ذلك، فإن صاحب الحق هو المجني عليه أو وليه، إذا حصلت الجناية هو صاحب الحق في أن يقبل الدية أو أن يطالب بالقصاص، والناس في هذا سواسية، الناس في هذا سواسية، لا يزيد أحدهم على الآخر. لكن لما حصل ما حصل أظهر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المنقبة لهذا الصحابي الجليل فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وهو يقصد بذلك أنس بن النضر رضي الله عنه. فحسن هنا إيراد هذه المنقبة لأنس بن النضر الذي استشهد في سبيل الله وزكاه الله سبحانه وتعالى في من زكى في كتابه الكريم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا يؤكد ما تقدم من تزكية الله سبحانه وتعالى لأنس بن النضر ولأصحابه الذين استشهدوا في غزوة أحد، فإن هذه الآية ثابتة في كتاب الله الكريم. وزيد بن ثابت رضي الله عنه هو الذي أمر بجمع القرآن فجمعه من الأشياء التي كتب فيها القرآن، وإن كان القرآن كله أيها الإخوة كان محفوظا في صدور الرجال، ويكفي أن نعلم أنه في غزوة واحدة في معركة واحدة وهي معركة اليمامة التي وقعت بين المسلمين وبين المرتدين قوم مسيلمة الكذاب، تلك المعركة قتل فيها من قراء القرآن 80، وهذا يدلنا على كبر العدد الذي كان يحفظ القرآن الكريم في صدره. لكن زيد رضي الله عنه كلف بأن يجمع القرآن المكتوب، الشيء المكتوب، فهذه الآية من سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يجدها زيد عند أحد إلا عند خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، وإن كانت محفوظة في صدور الرجال لكنها من ناحية الكتابة لم تكن إلا عند خزيمة ابن ثابت، وهذا يدل على أن هذه الآية من القرآن الكريم وأنها ثابتة لم تنسخ، وهي تؤكد فضل الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أحد. وخزيمة هذا أيضا له منقبة عظيمة، والأنصار رضوان الله عليهم لهم مناقب كثيرة، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى زكاهم في كتابه الكريم فقال جل ذكره: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية نزلت في الأنصار، وعدد آخر من الأنصار وردت لهم مناقب خاصة، مر معنا فيما تقدم بعض مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، والذي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وهذه قصة أنس بن النضر وما مر فيها. وهذا خزيمة بن ثابت، رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادته بشهادة رجلين، جعل شهادته بشهادة رجلين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختصما هو ويهودي في متاع له، فادعاه اليهودي وادعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فشهد خزيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، شهد خزيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يطلع على سبب الحق، لكنه قاس المسألة بشيء أكبر منها. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي ويخبر به أصحابه بالليل والنهار، يأتيه خبر السماء فيخبر به أصحابه فيصدقونه، أفيتوقع أو يعقل أن يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة تافهة كهذه؟ حاشا الله. فلذلك شهد أنا خزيمة بن ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب الحق، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام على اليهودي بشهادة خزيمة وحده، مع أن الحقوق لا بد فيها من شهادة رجلين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادة هذا الصحابي قائمة مقام شهادة رجلين. وهذا من الخصائص، هذا أمر خاص بخزيمة لا يشركه فيه غيره، ولكنها منقبة عظيمة له رضي الله عنه. عن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا الحديث يذكره العلماء في كتاب الجهاد لبيان أهمية تقديم العمل الصالح قبل الجهاد، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لذلك، تقديم العمل الصالح قبل الجهاد. فإن هذا الرجل الفارس الشجاع المكتمل الآلة لقي النبي عليه الصلاة والسلام، لقيه وهو في بعض مغازيه، فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ يريد أن يشارك الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قتال أعدائه ثم بعد ذلك يسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى، قال: أسلم ثم قاتل. أسلم يعني قدم العمل الصالح أولا ثم قاتل، حتى يكتب لك أجر قتالك هذا، فإن مت مت شهيدا. فأسلم الرجل، أسلم ودخل المعركة من غير أن يفعل شيئا من أعمال الإسلام غير الدخول فيه، لم يقل إلا هذه الشهادة، هذه الكلمة: شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم دخل إلى المعركة فقتل، قاتل وقتل، قبل أن يصلي وقبل أن يصوم وقبل أن يحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا أيضا فيه تأكيد لأجر الجهاد في سبيل الله، أن الذي أدخل هذا الرجل الجنة عجل بدخوله إلى الجنة بعد إسلامه إنما هو جهاده، لأنه لم يعمل عملا صالحا غير هذا. وهذا يذكر كما قلنا في باب تقديم الأعمال الصالحة قبل الجهاد، فمن استطاع أن يتصدق أو أن يعمل عملا صالحا قبل الجهاد فلا شك أن هذا أفضل وأقرب للتقوى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء رضي الله عنها وهي أم حارثة بن سراقة رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء.